بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسجد الثانية كالأولى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسجد الثانية كالأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لصفة الصلاة، حيث بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمشروع في حق المصلي إذا سجد السجدة الأولى، ثم بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا رفع رأسه وجلس بين السجدتين. وبعد أن انتهى منهما قال رحمه الله: ثم يسجد السجدة الثانية، أي يسجد المصلي السجدة الثانية من الركعة الأولى، ويفعل في هذه السجدة مثل ما فعل في السجدة الأولى. والسجدة الأولى بينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها مبني على الأقوال وعلى الأفعال، فمراده أن يسجد كالسجدة الأولى فيفعل ما سبق، كأن يجافي بين عضديه وجنبيه، ويجافي أيضا بين فخذيه وبطنه، ويدعن على راحتيه، ويكون رأسه بين كفيه مستقبلا القبلة بأطراف أصابعه بأصابع يديه. وكذلك أيضا بينا الهدي في السنن الأقواء في السنة القولية من الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح، فيسجد كما تقدم بيانه في السجدة الأولى. نعم. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا. ثم يرفع رأسه إلى الركعة الثانية قائما مكبرا إذا كانت الصلاة ثنائية أو رباعية أو ثلاثية، وأما إذا كانت وترا فلا إشكال أنه يجلس للتشهد، سيأتي صفة الجلوس للتشهد. ثم يرفع رأسه مكبرا، فيه دليل على أن تكبيرات الانتقال أثناء الركوع والسجود والرفع من السجود والقيام إلى الركعة، كل هذا ينبغي أن يكون التكبير مقارنا للفعل، وهذا مبني على أصل عند العلماء رحمهم الله أن الانتقال من الركن إلى الركن يشرع فيه ذكر، فتارة يكون بالتكبير كما هو الأغلب، وتارة يكون بغير التكبير كالتسميع كالتسميع. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الله لمن حمده، لما رفع رأسه من الركوع، وبين ذلك من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها، قالت: فلما استتم قال وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فدل على أن الانتقال من الركن إلى الركن له ذكر مخصوص، ومن هنا استحب العلماء رحمهم الله أن يبتدئ التكبير عند ابتداء الرفع، وأن يكون انتهاؤه من التكبير عند انتهاء الرفع، وأكدوا هذا في الأئمة، لأن الإمام من الناس من يسمع صوته ولا يرى شخصه، ومنهم من يرى شخصه ولا يسمع صوته، وحينئذ إذا كان القول مقارنا للفعل لم يسبقه المأموم. فلو كان الذي يصلي وراء الإمام أعمى، أو كان في صفوف بعيدة لا يرى الإمام، أو كان خارج المسجد متصل الصفوف يعلم بأفعال الإمام ويسمع صوته، أو يعلم بأفعاله ولكنه لا يرى شخصه، ومن هنا يقترن القول بالفعل لهذا الأصل. قال رحمه الله: وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. وينهض قائما، هذا النهوض إلى الركعة الثانية، وإذا نهض إلى الركعة الثانية فوجهان لأهل العلم رحمهم الله، منهم من قال إنه يرفع مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة، ومنهم من قال يسن له أن يجلس جلسة الاستراحة. فالذين قالوا إنه يرفع قائما ويجلس جلسة الاستراحة ولا يجلس جلسة الاستراحة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما. قالوا فأمره أمر الحتم والوجوب، والأصل في هذا أن المسلم مأمور أن يقوم من سجدته الثانية إلى ركعته الثانية، ولا يفصل بينهما إلا بما دل الدليل على عليه دون وجه اهتمام مؤثر. فقالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أمر إلزام دل على أن الأصل أن يقوم مباشرة ولا يجز. والذين قالوا إن وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وطائفة من أهل العلم رحمهم الله، ومنهم من قال إنه يجلس جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة، فقالوا إنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية التي ذكرنا يرجع قليلا كالجالس للتشهد ثم يقوم مباشرة، وهذه سميت جلسة الاستراحة لأن المصلي يستريح فيها ويستجم وهي خفيفة جدا. واستدلوا على مشروعيتها بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوتر من صلاته إذا قام في الوتر من صلاته جلس هنية ثم استتم قائما صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكثرين كلها لم تشتمل على جلسة الاستراحة، ووردت جلسة الاستراحة في حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه في بعض رواياته وحديث المسيء صلاته، ولكن حديث المسيء صلاته الرواية فيها ضعيفة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس جلسة الاستراحة ولكنها لم تصح. وقال أصحاب هذا القول إن مالك بن حويرث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس هذه الجلسة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في نفس حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، فدل هذا على مشروعية الجلسة. ورد الأولون على هذا الدليل بأن مالك بن حويرث رضي الله عنه متأخر الإسلام، وهذا لا يختلف فيه اثنان أن مالك بن حويرث كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الوفود بعد فتح المكة، وقد ثبتت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة أنه قد أسن وأخذه اللحم، وبينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هذا الكبر قد أثر حتى في صلاته، ويؤكد هذا أنه في صلاة الليل كان يقعد حتى إذا بقي قدر 100 آية وقف وقام صلوات الله وسلامه عليه. وبين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فقال لا تسبقوني إني قد بدنت، فثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدن في آخر حياته وأنه ثقل وأنه أخذه اللحم. فلما خاطب الأمة في حديث مالك بن حديث المسيء صلاته ثم رفع حتى تعتدل قائمة، وجاء حديث مالك بن الحويرث محتملا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للارتفاق، والشبهة ظاهرة من حاله ومن مجموع السنن بالاستقراء، فإننا نرجع إلى الأصل، وهذا فيما يسميه العلماء مختلف بين سنيته لعارض وبين سنيته المطلقة. فما دام أن السنة قد بينت أن الأصل في المصلي أن ينتهض وأن يقوم مباشرة وأن لا يفصل بين الركنين إلا بدليل بين قوي القول الذي يقول إنها سنة في حق العاجز والمحتاج، ولكن غيرهما يبقى على الأصل الذي حفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وأشار إليه المصنف بقوله ثم ينهض. فالأقوى أنها تشرع في حق العاجز أو المنهك، قد تكون منهكا متعبا مجهدا فتستجم بها قليلا، أو يكون لعارض مرض بالإنسان فيجلس جلسة الاستراحة هنية ثم يقوم. قال رحمه الله فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. قال رحمه الله فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. فإذا فرغ منهما أي من الركعتين على الصفة التي ذكرناها جلس مفترشا. الجلوس يكون للتشهد الأول ويكون للتشهد الأخير، وإذا كان الجلوس للتشهد الأخير فإما أن يكون في صلاة ثنائية رباعية أو ثلاثية أو ثنائية أو وتر. فبين رحمه الله أن الأصل في جلوس التشهد أن يجلس مفترشا، وصورة الافتراش أن يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها بأليته ثم ينصب رجله اليمنى، ويجعل أطراف أصابع رجله اليمنى مستقبلا بها القبلة. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي وحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع وغيرهما رضي الله عن الجميع. فالأصل في الصلاة في الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين هذه الجلسة، لأن هي المحفوظة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ في جلوسه في صلاته على هذه الصفة. فقوله يجلس مفترشا أي على هذه الصفة إذا كانت الصلاة ثنائية، سواء ثنائية إذا جلس التشهد الأخير فيها كصلاة الفجر والسنن الرواتب، وكذلك إذا كان وترا. أما إذا كانت الصلاة رباعية مشتملة أو ثلاثية مشتملة أي مشتملة على جلستين فيفرق بين الأولى والثانية، وهذا من حكمة الشرع، لأن هذا يعين المصلي على فهم صلاته وعدم دخول الشيطان عليه، فيفرق بين جلسته للسلام وبين جلسته للقيام. لأنه إذا جلس الجلسة الوسطى التي تكون في الثلاثية والرباعية فإنه يحتاج أن يقوم، فقوي من جانبين معنوي وحسي. أما المعنوي فإن هذا يدفع وسوسة الشيطان ودخله، لأن صورة الفعلين واحدة، لأنه سيجلس التشهد الأول سيجلس التشهد الأخير فيدخل عليه الشيطان وهنا يوسوس عليه، هل هو في التشهد الأول أو الثاني؟ فجاء في شرع الله عز وجل ما يدفع دخول الشيطان عن المصلي بالتفريق بين الجلستين. وثانيا حسي، لأن الذي يجلس لكي يقوم ينبغي أن يكون على حالة تعينه على القيام، ومن يجلس لكي لا يقوم يهيأ أو يوسع له في حالته حتى يرتفق. فإذا جلس جلوسا لكي يقوم فالأقوى أن يكون مفترشا لأن هذا يعينه على القيام، ولكنه إذا جلس متوركا صعب عليه القيام أكثر من الافتراش. ومن هنا قوي الدليل قوي الأثر والنظر على ترجيح مذهب من يقول بالتفصيل، وأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الأصل أنه يجلس جلسة الافتراش، وعليه فإنه يجلس التورك كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن الزبير وغيره وحديث أبي حميد الساعدي إذا كان في القعدة الأخيرة، وأثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الجلسة الأخيرة على التورك، ففرق بين التشهد الأول والثاني. فإذا جلس في الرباعية أو في التشهد الأول من الرباعية أو الثلاثية أو في الوتر أو في الثنائية فإنه يجلس مفترشا. نعم. قال رحمه الله ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، هذا الوضع له صورتان. الصورة الأولى أن تكون أطراف الأصابع عند الركبة، والصورة الثانية أن يلقم بكفه ركبته. ووسع بعض العلماء وقال على الفخذ مطلقا سواء قارب الركبة أو لم يقاربها. نعم. قال رحمه الله ويده اليمنى على فخذه اليمنى. ويده اليمنى على فخذه اليمنى، أما اليمنى فتختلف عن اليسرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن أنه عقد باليمنى في التشهد، وأنه جعل لها هيئة تخالف اليسرى، وأن السنة ثبتت عن بعدم التشريك بين اليمنى واليسرى حال التشهد. ويدل على ذلك حديث السنن حينما رأى رجلا يشير بأصبعيه فقال له أحد أحد، فدل على افتراق اليمنى عن اليسرى في جلسة التشهد. وعليه فإنه إذا جلس التشهد يفرق بينهما، أما لو جلس بين السجدتين فلا تفريق، وأنه يجعل أصابع اليمنى واليسرى عند ركبته أو يلقم أو يجعل الكفين على الفخذين. هذه ثلاث صور وأشار إليها الأئمة وشراح الحديث كالإمام الشوكاني وغيره، ووردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة. فإذا جلس بين السجدتين فإنه تكون هيئته تخالف هيئة التشهد، وهذا قول جماهير السلف والأئمة رحمهم الله والأئمة الأربعة على أنه لا يشير بين السجدتين، وأن أحاديث الإشارة بين السجدتين لا يصح الاستدلال بها لأن الإطلاق فيها مقيد، وكونه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ويحرك وبإصبعه في صلاته هذا مطلق مقيد ومعروف، مثل هذه الإطلاقات لا تصلح، وإلا لاستدل به من يقول إنه لو جلس لو سجد يشير بإصبعه أيضا إذا دعا، لأنه قال يشير في صلاته، وكذلك إذا صلى وقبض فجاء ذكر الله فإنه يشير بها على الإطلاق. فإذا معنى ذلك أن هذا الإطلاق إما مقيد أو باقي على إطلاقه. فلما جاء حديث أحد أحد وهذا في التشهد، وجاءت الروايات معتنية بذكر هذه الصفة وحقيقتها في التشهد لا قبل التشهد، فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في التشهد لا في غيره، وأن المطلقات قصد بها كما تقول كان يقرأ الفاتحة في صلاته، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإننا نجزم لأنها في القيام وليست في الركوع ولا في السجود ولا في الرفع بين من الأركان، لأن هذه المطلقات مقيدة. ومن هنا المجمل يحمل على المبين، وما جاء فيه إطلاق مجمل يحمل على المفصل المبين. وجماهير السلف والأئمة رحمهم الله على أنه لا يحرك إصبعه بين السجدتين، ويقوي هذا أن السنة منعت من الحركة في الصلاة، قال اسكنوا في الصلاة، فالإشارة نوع حركة، فلما جاءت في خصوص في موضع مخصوص على صفة مخصوصة وجب التقيد بذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد أنه أن الصحابة رضوان الله عليهم اعتنوا ببيان هذه الصفة في حال مخصوص وهو جلوسه للتشهد والدعاء. قال رحمه الله: يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. قال رحمه الله: يقبض منها الخنصر والبنصر، يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى، ويجمع بين الوسطى، للوسطى فيها وجهان، بعض العلماء يرى التحليق ثم يشير بالسبابة، ومنهم من يرى القبض يصبح المقبوض ثلاثا، ثم منهم من أطلق القبض، ومنهم من قيده عند أصل الإبهام على اختلاف في صفة العدد في لسان العرب، لأن الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بها أشار 93 و 53، فهذا كله على اختلاف في حقيقة هذا العقد. ومنهم من يرى أن التحليق فيه إشارة إلى العقد، وقد فصلنا هذا في شرح الزاد. وعلى كل حال فالسنة على أن اليمنى تختلف عن اليسرى في حال التشهد، وأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت برفع أصبع اليمنى، فجمهور العلماء على مشروعية الإشارة بالأصبع، والمراد بالأصبع هنا السبابة، وأن هذه الإشارة تختص باليمين دون اليسار، وقد أجمعوا على المنع من الإشارة بالأصبعين من اليدين. واختلف في حال الإشارة، هل تكون هذه الإشارة مع التحريك أو بدون تحريك، وهذا على صورتين في التحريك، فالتحريك الأول أن يكون يمينا ويسارا، والتحريك الثاني أن يكون خفضا ورفعا. فمن أهل العلم طبعا من حيث السنة الجمهور على أن السنة الإشارة بالسبابة، خلافا للحنفية في أحد الأوجه الثلاثة عندهم في المذهب، خلاف الإمام أبو حنيفة عنه أحد الأوجه أنه لا يشير ويعتذر له رحمه الله بأنه لم تبلغه السنة، أو رجح حديث النهي عن الحركة في الصلاة على هذه السنة، والصحيح أنه لا تعارض بينهما. وأما بالنسبة للجمهور على أنه يرفع ويشير بأصبعه، ثم اختلفوا، فمنهم من قال إنه يرفع ويحركها يمينا وشمالا كما هو في مذهب المالكية، ومنهم من قال إنه يحركها رفعا وخفضا كما هو في مذهب الشافعية رحمهم الله، ومنهم من يقول بالإشارة دون تحريك كما هو اختيار الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، واختار جمع من أصحابه، وهي الأقوى من حيث السنة والدليل، لأن رواية التحريك معارضة بالأصل وفيها كلام، والإشارة مطلق الإشارة أقوى في الثبوت من التحريك. ومن هنا من ترجح عنده التحريك لا ينكر عليه، ومن ترجح عنده التسكين بالإشارة لا ينكر عليه، واستحب بعض العلماء أن تكون منكسا، ومنهم من يرى أن تكون شديدة أي في رفعه أن تكون شديدة، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه من أئمة السلف. فالمقصود من هذا أن السنة أن يشير، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إليها، أي إلى الأصبع أثناء الإشارة بها عند الدعاء. قال رحمه الله: ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، وهذا يدل على أنه يحركها بالرفع والخفض، وهي الإشارة. وهذه الإشارة إذا قلنا بمشروعية التحريك بها فقد أخذوا من قوله يدعو بها، وفي الحقيقة قوله يدعو بها أعم من أن يكون دالا على التحريك أو عدم التحريك. فالذين يمنعون من التحريك يقولون الأصل عدم التحريك، فلما جاء أنه يشير بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابي أحد وأن هذا المعنى في الثبوت أقوى، لأن المراد أن يشير إلى أنه يسأل الله وحده لا أحد سواه، أما التحريك فإنه لمقاطع الدعاء، وأحد أحد تشير إلى معنى المحدانية، وهذا يقوي مع الأصل من السكون، اسكنوا في الصلاة، هذا أصل عام. قالوا يرجع نبقى على الأصل، فلما جاء الحديث محتملا للوجهين أبقينا الوجه الذي لا يعارض، خاصة أنه جاء ما يشهد له بقوله أحد أحد، فإنه في هذه الحالة إذا أشار بأصبعه كان أبلغ أنه يسأل الله وحده، فاجتمعت في الدلالة على دعائه لله وحده حاجته ومسألته وما يدعو به أنه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى وصورة الفعل، بخلاف المقاطع فإن المقاطع تكون عندها للقصد وللدعاء. فهذا وجه ترجيح من يقول أنه يثبتها، واختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه واختيار طائفة من أصحابه وبعض أئمة الحديث يميل إليه أنه يقتصر على الإشارة. فإذا ثبت هذا القول يبقى لا إشكال فيه، منهم من يرى أصحاب هذا القول أنه يشير إشارة واحدة، أنه يبتدئ الإشارة عند ابتداء الدعاء، ومنهم من يرى أنه يبتدئ الإشارة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وهو الأقوى، ويؤكد حديث الأمر بالتوحيد في الإشارة أحد أحد، فعند قوله أشهد أن لا إله إلا الله يبتدئ بالإشارة، ويؤكد كما ذكرنا حديث أحد أحد، لأنه في هذا المعنى لما أشار بأصبعي دل على أنها تكون عند شهادة التوحيد، وشهادة التوحيد تقتضي أن يكون وترا لا شفعا، ومن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الجمع بين الأصبعين، فقوي قول من يقول أنها تكون بدايتها عند التشهد، عند التشهد لهذا الحديث، وتكون مستمرة إلى الدعاء لقوله يدعو بها. فأصبح بهذا المعنى يجتمع الحديث الأول مع الحديث الثاني، ويكون مستمرا إلى أن ينتهي من تشهده فيسقطها ثم يسلم. على هذا الوجه في التشهد الأول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، قام وقطع الإشارة. وأما بالنسبة للذين قالوا إنه يدعو بها ويحرك فلهم وجهان: من قال بالرفع والخفض فاختار بعض المحققين من شرح الحديث أن يكون في مقاطع الدعاء، فهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، فها قوله اللهم اغفر لي يشير عند بداية طلب المغفرة، ويشير عند الاسترحام، ويشير عند طلب التوبة، فكلما ابتدأ المسألة أشار، فهذا معنى أنه يدعو بها مراعيا للمقاطع. قال رحمه الله: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: ويقول التحيات لله. ويقول التحيات لله، هذه صفة التحيات الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهي أقوى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجحها بعض السلف والأئمة رحمهم الله، أولا لقوة ثبوتها فهي مما اتفق عليه الشيخان، وثانيا أن ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، إشارة إلى الاتصال وإلى القرب ونفي الواسطة. وهناك طبعا ما يشهد لها من حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا، وجاءت ألفاظ أخرى كما في تشهد أبي موسى الأشعري، وكذلك التشهد عن ابن عباس، وكذلك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر الذي رواه مالك في موطئه. والذي عليه العمل عند المحققين أن أي صفة من التشهد ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على من قال بها، ولكن الأفضل في عند طائفة من العلماء هذه الصفة لما ذكرنا. لكن لو جاء بأي صفة، التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات الطيبات والصلوات، التحيات المباركات والصلوات الطيبات، التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله الطيبات لله، كلها ألفاظ صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج أن يقول واحدة منها. نعم. قال رحمه الله: والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شرحنا ألفاظها في شرح الزاد. نعم. قال رحمه الله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا ينتهي التشهد، وسمي التشهد تشهدا لاشتماله على الشهادة. وهناك أمران: التشهد وهو الأمر الأول، والدعاء وهو الأمر الثاني. وبناء عليه فإنه إذا طلب من المصلي أن يتشهد فإن نهاية التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن كان التشهد موضعا للدعاء بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: أولا أنها دعاء، اللهم صل على محمد، وثانيا لأنها استفتاح للدعاء، وقد ثبتت الأدلة بفضيلة سبق الدعاء واشتماله على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين التشهد وبين الدعاء، فالتشهد الأول يشتمل على هذه الصفة وينتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله، في بعض الروايات زيادة وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إذا كان تشهدا أخيرا أضاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. نعم. قال رحمه الله: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فهذا أصح، وإذا أفعل تقتضي اشتراك اثنين فأكثر في صفة، وما وصف بالأفعل فهو المقدم وهو المميز. وقال أصح لأنه ما اتفق عليه الشيخان، وهذا من أعلى الصحيح، أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. فالمتفق عليه هو أعلى الصحيح. وثانيا أن ابن مسعود نفى الواسطة، وحديث الصحابة منها ما هو مباشر ومنها ما هو بواسطة، فلما نفى الواسطة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا بين على الاحتفاء، وحتى أن بعض العلماء يقول في قوله وكفي بين كفيه زيادة على أنه يريد أن يحبوه بأفضل ما يحبه وبأحسن وبأجمل، ولذلك اعتنى ابن مسعود بهذا. مسعود من الفقه والمعرفة رضي الله عنه وأرضاه، كنيف، يقول فيه عمر رضي الله عنه كنيف ملئ علما، علي رضي الله عنه يقول عنه، ويقول عمر رضي الله عنه أتسألوني وفيكم صاحب السوادين؟ فلما قال كفي بين كفيه له معنى، مع أن صفات الصحابة كثيرة، لكن كونه يعتني في هذه الحالة على أن كفه بين كفيه يدل على أنه قصد شيئا. وفي هذا رد على من يبدع الناس، البعض يقول إذا سلم ورآه يسلم بكفين هذا بدعة. على كل حال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل كف ابن مسعود بين كفيه، ما يستطيع أحد أن يقول أنه بدعة، إن التبديع صعب، ولكن نقول إن السنة المطلقة والمعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مد الكف، ولكن إذا احتفى أحد بأحد فوضع كفه بين كفيه فلا يقال إنه مبتدع، ينتبه لهذا. نعم. قال رحمه الله: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصفات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الصلاة عليه، وأفضل ما تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بالوارد. ومن هنا القاعدة كما نبه عليه لإما في قواعد الفقه أن الوارد أفضل من غير الوارد. فهذه الصفة تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وجاءت على أكثر من 7 صفات صححها الأئمة رحمهم الله، أي واحدة منها جائزة، ولكن هذه الصفة في حديث كعب بن عجرة، وفيها صفة أخرى بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، دون تكرار إنك حميد مجيد في المقطعين، وكذلك أيضا بزيادة إبراهيم على آل إبراهيم. وهناك الصفة التي أشار إليها المصنف بذكر آل إبراهيم، وعلى كل حال إذا صحت وثبتت الصفة فأي صفة ثابتة يشرع أن يصلي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا طبعا يكون في التشهد الثاني لا في التشهد الأول. أولا لأن التشهد كما ذكرنا ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثانيا أن السنة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحماة، إشارة إلى سرعة قيامه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن إضافة الصلاة تختلف عن هذا. وثالثا أننا وجدنا الشرع يفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني بأن التشهد الأول بالإجماع لا يشرع فيه الدعاء من حيث الأصل العام، والتشهد الثاني هو محل الدعاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فلما فرق الشرع بين التشهد الأول والتشهد الثاني، ودلت السنة على أن موضع الدعاء هو التشهد الثاني، واختلف في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما هو واضح الدلالة في كونه يتشهد في التشهد الأول، لزم وضعها في التشهد الثاني لا في التشهد الأول، لأنها من جنس الدعاء وليست من جنس التشهد. وعلى هذا فإنه يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاصة وأن حديث الرض وسرعة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأول دال على أنه لا يجمع بين التشهد والصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم. ويستحب هذه 4 الكلمات أن يستعيذ بالله عز وجل من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولا إشكال في كونها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ بالله من هذه 4: فتنة المحيا ومن فتنة الممات. فأثبت صلى الله عليه وسلم أن العبد يفتن في حياته ويفتن في مماته. نسأل الله بعزته وجلاله ولطفه ورحمته أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيفتن عند موته. وكذلك أيضا فتنة الممات حينما يحال بينه وبين أن يختم له بخاتمة حسنة كأن يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، فيفتن عند موته والعياذ بالله، فيظلم قرابته في وصيته ويجور أو يوصي بمحرمات أو ببدع أو بمحدثات فيكون مفتونا والعياذ بالله عند موته. وكذلك أيضا فتنة القبر، وهي سؤال الملكين وما يكون من الفتنة بالعذاب، لأن العذاب الفتنة تطلق بمعنى الافتتان في الدين وما يكون من دخن الشبهات والشكوك، وتكون الفتنة بمعنى العذاب تطلق بالمعنيين، وتطلق المعنى بمعنى خاص وهي الشرك. وعلى كل حال قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، هذا معنى الشرك، وتطلق بمعنى عام كقوله عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فجعلها عامة، وتطلق بمعنى العذاب كقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. فالفتنة تطلق بعدة، فالحديث جاء عام، جاء عاما أيه شامل لجميع هذه الفتن. قالت أم المؤمنين عائشة كما ثبت عنها: لما دخلت عليها يهودية فاستطعمتها فأطعمتها، فقالت اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر، ففزعت عائشة رضي الله عنها من قولها، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال لها عليه الصلاة والسلام أوحي إلي، فقال لها هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. وفي الحديث الصحيح أيضا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. فالمقصود من هذا أن العبد يتخير من المسألة ما شاء، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من مسألة ما شاء. ثانيا هذه المسألة الأولى أنه يشرع الدعاء بعد الانتهاء من التشهد، وأن الأصل أنه يدعو بما شاء لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء. المسألة الثانية إن كان مخيرا فليتخير الوارد، وهو أفضل وأكمل لاشتماله على جوامع الدعاء كهذه الأربع التي جمعت خير الدين والدنيا والآخرة. وقال يستحب، وهو مذهب الجماهير خلاف للظاهرية الذين قالوا بالوجوب، وحديث ثم ليتخير يدل على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب كما هو مقرر في الأصول. واختلف العلماء هل يدعو بشيء من أمر الدنيا، الجمهور على الجواز، الحنابلة على المنع. الصحيح الحنابلة منعوا لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقالوا دعاء في الدنيا بالدنيا من كلام الناس، كأن يقول اللهم ارزقني سكنا صالحا، اللهم ارزقني أرضا، أو اللهم ارزقني مالا. المهم أنهم قالوا أنه لا يسأل شيئا من أمور الدنيا، مصالح الدنيا المحضة. والصحيح أنه يجوز له أن يسأل سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، أما جمع الأمرين لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وأن قوله عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو كلام الناس الممنوع للمشروع، فلما جاء الإذن بأن يدعو دعاء مطلقا وهذا يشمل ما كان للدنيا أو الآخرة فإنه يعتبر من الكلام في الصلاة المأذون به وليس من الكلام المحرم. ثم إن قوله كلام الناس المراد به ما عارض الصلاة. نعم. قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وبهذا تختتم الصلاة. يسلم لقوله عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم، والسلام له صفات منها هذه الصفة وهي أقوى الصفات وأفضلها، ومنها أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم، ومنها أن يسلم تسليمة واحدة يقول عن يمينه السلام عليكم. ثم إذا سلم للعلماء وجهان، أنه يبتدئ السلام مستقبلا للقبلة لأنه في حرمات الصلاة ولا يكون خارجا إلا بالتسليم، وعليه فإنه يبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت، فأصبح في السلام قول وفعل. فأما القول فهو قول السلام عليكم ورحمة الله، وفعل فهو الالتفات، أحدهما ركن والثاني سنة. ولذلك لو قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت بالإجماع خرج من صلاته، وأن الالتفات هو السنة. وعلى هذا قالوا إن الالتفات يخرج عن الصلاة، يعني الأصل لا يلتفت، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة عبد. فهؤلاء الذين قلنا يسلم قبل وجهه، ومذهب بعض السلف رحمهم الله يقولون إنه في حرمة ولا يكون خارجا منها إلا بعد حصول التحلل وهو التسليم، من هنا يبتدئ السلام قبلة ثم يلتفت. والذين قالوا إنه يبتدئ السلام على القبلة وينتهي عند عطفه لهم وجه من ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحبون ذلك، يصلون عن يمينه عليه الصلاة والسلام لانصرافه إليهم، وقالوا لا بأس ولا حرج أن يسلم ويلتفت، أن يكون التفاته مقارنا لقوله. والحقيقة القول بالمقارنة لا شك أنه له وجه من السنة، ولكن الإشكال الذي نريد أن ننبه عليه أن البعض يبدع من يراه يسلم قبل وجهه ثم يلتفت. وهنا ننبه على أنك تبدع في نفسك فتمتنع من شيء ترى أن السنة لا تدل عليه، نعم لكن أن تبدع غيرك باعتقادك فلا، ما دام أن له سلف وله وجه من الدليل. وهذا أصل عام، فليس لأحد رأى أحدا يجلس جلسة استراحة أن يأتي ويقول له أنت مبتدع، لأن العبرة باعتقاده لا باعتقادك. وكما أنك تعتقد أن السنة تركها كذلك ويعتقد أن السنة فعلها. وليس لأحد أن يأتي لرجل يرى مثلا يقبض بعد الركوع يقول له أنت مبتدع، لأن هذا يتعبد الله بما ترجح له وهذا يتعبد الله بما ترجح له. وهذا ما يسميه العلماء لا إنكار في المختلف فيه، أن يثبت النص في دلالته الكتاب والسنة أو فيهما وتكون الدلالة صحيحة، ويكون هناك من أئمة السلف أو من أهل العلم أو من أهل الاجتهاد من أخذ أو انتزع هذا الدليل دون شذوذ وخرق للإجماع. هذا أصل عند علماء في أن من سلك هذا المسلك لا ينكر عليه وله وجه، وهو ما يسمي العلماء بلا إنكار، بما يعبر عنه العلماء بلا إنكار في مسائل الخلاف. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. قال رحمه الله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. نهض بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في الرباعية والثلاثية كنهوضه من السجود، وعلى هذا يبتدئ التكبير عند النهوض وينتهي إذا استتم قائما. وليس هناك يعني هناك أمران، الأمر الأول النهوض وهو فعل، والأمر الثاني القول وهو التكبير. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الأمرين كما سبق في نهوضه من سجوده. فإذا نهض فالسنة أنه يكبر، وللعلماء وجهان. فالجمهور على أنه يجوز له أن يعتمد على يديه، منهم من أطلق ومنهم من قيد استحبابا للسنة، فالذين أطلقوا قال على يديه، يستوي أن تكون معجونة ويستوي أن تكون مبسوطة، أي يعتمد على يديه، يكون الاعتماد على يديه. ومنهم من قيد لترجيح حديث العجل، فيرى أنه يعجن يستجمع يديه كالعاجل، قيل المراد بالعاجل كالعاجز. فالوجه هذا يقوم على حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكذلك أيضا حديث العجل. الذين قالوا إنه يقوم على صدور قدمي هي رواية أبي داود في السنن، وهي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب لما أحمد رحمه الله، والأول للجمهور. وعلى كل حال إن قام على يديه فله وجه من السنة، وإن اعتمد على صدور قدميه واعتمد على فخذيه وقام فلا بأس ولا حرج. الذين قالوا أن اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم كان لعجز، ومن هنا إذا وجد الحاجة اعتمد على يديه، وما إذا لم توجد حاجة فلا. لهم مغزى يعني من ناحية فقهية، قالوا إن لما ترددت السنة في حديث الاعتماد على اليدين، مع أن حديث العجم فيه كلام معروف والخلاف في ثبوته مشهور عند أهل العلم، وكثير من العلماء لا يرى ثبوته، لكن على القول بتحسينه والعمل به فإنهم يقولون يحتمل أن هذا كان لوجود حاجة، كما جلس عليه الصلاة والسلام جلسة الاستراحة. الذين قالوا إنه لا يعتمد على يديه يقولون إن النظر يقوي الأثر، لأن المعتمد على فخذيه وصدور رجليه يكون في حالة مناسبة لعدم الزيادة في الفعل، ولذلك ترى يقوم مباشرة ينهض، ويصدق عليه صفة النهض أنه نهض من الركن إلى من الواجب اللي هو الجلسة بين السجدتين إلى الركن وهو القيام. لكن قالوا إن العجن والاعتماد على اليد شبه انحناء، وهي زيادة حركة وزيادة فعل، ولذلك تجد بعض العلماء يرجح القيام على الصدور لأنه أقوى من جهة النظر. وعلى كل حال مسائل الرواية والأثر إذا ترجح عند الإنسان أو وجد من أهل العلم من يصحح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فلا مانع أن يعمل بها، إنما لا ينكر على غيره إذا رآه يرى وجها آخر له من السنة ما يشهد له. فالذين قالوا بالاعتماد على الفخذين والقيام مباشرة أقوى من جهة الأثر والنظر، والذين قالوا بالاعتماد على اليدين لهم وجه من السنة، من فعل هذا يتأول فلا بأس عليه ولا حرج، ومن فعل هذا يتأول فلا بأس ولا حرج. نعم. قال هذا النهوض ينبغي أن ينبه على مسألة، هناك فرق بين النهوض وبين الدخول في الركن. فعندنا ثلاثة أشياء: جلسة التشهد الوسطى وتسمى التشهد الأول، وركن وهو القيام للركعة الوقوف إذا استتم قائما في الركعة الثالثة، وما بينهما وهو الواسط الانتقال. فلا يمكن أن نقول إن المصلي دخل في ركن القيام إلا إذا استتم قائما، فينبغي عليه أن يطبق سنة القيام في حال القيام، وسنة القعود في حال القعود، وسنة النهوض في حال النهوض، ويجعل السنة كما وردت. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهض مكبرا، إذن ينهض ويكبر، فليس هناك من زيادة أفعال وهو رفع اليدين في حال الجلوس، لأنه لم يدخل في الركن بعد، فهو لا زال جالسا. إذا كان في حال التشهد، في رواية تكلم عليها الطحاوي وبين أنه ابتدأ التكبير وهو قاعد وليس رفع اليدين، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند الدخول في الركن، ولذلك لما دخل في ركن القيام رفع يديه عليه الصلاة والسلام. فلا يصدق عليك أنك دخلت في الركعة الثالثة إلا إذا استتممت قائما. ومن هنا هذا التكبير جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله للركن وهو الركعة الثالثة. فهذه الرواية عن ابن عمر صحيحة وثابتة ويقويها النظر. ومن هنا روايات أنه كان يرفع يديه وهو جالس تشهد، والكلام عليها مشهور، تعارض ما هو أصح منها وتعارض النظر، لأنه لا يصدق عليك أنك دخلت في الركن إلا إذا استتممت قائما. فعلى هذا السنة أن لا يرفع يديه إلا إذا استتم قائما. وقد يجرى بعض الروايات تجرى كصنعة حديثية، لكن إذا جرت كصنعة حديثية للتحسين وجاء ما هو أصح منها وجاء الدلالة النظر المستنبط من الأثر بالاستقراء والتتبع، فهذا هو الفقه، أن نعمل ما ثبتت به السنة أن لكل ركن سننة. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع لليدين وهو في خاتمة التشهد لأي شيء. سيقول لابتداء الركعة الثالثة، نقول لا يصدق عليك أنك في الركعة الثالثة إلا إذا استتممت قائما. ولذلك لو سئل هذا عن رجل فاته التشهد الأول وتذكر ترك التشهد الأول فأراد أن يقوم وتذكر قبل أن يقف، يقول يرجع. ما الدليل على رجوعه؟ لأنه ملزم شرعا بالتشهد الأول ولم يدخل بعد في الركن، فدل على أن الوسيط بين الركن والواجب لا يحكم له بكونه آخذا حكم الركن، ولا يحكم بكونه آخذا حكم الواجب، هو وسيط فالانتقال للوصول للركعة الثالثة. وعلى هذا لو رفع يديه لا يرفعهما إلا إذا استتم قائما، لأنه في هذه الحالة يكون قد شرع في الركن، كما أنه لا يرفع يديه كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه إلا إذا استتم قائما. وعليه باستقراء السنة وتتبعها نقول إن حديث ولو حسن بعض علماء إسناده كصنعة حديثية، لكننا إذا نظرنا إلى مجموع السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مستنبطة منها من النظر، قوي أثرا ونظرا ألا يرفع يديه بعد فراغه من التشهد الأول إلا إذا استتم قائما، على ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. ثم يصلي ركعتين الثالثة والرابعة إن كانت رباعية، أو ركعة إن كانت ثلاثية كالمغرب، يقرأ فيها لا يقرأ فيها بعد الفاتحة شيئا، كما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريين. واستثني من هذا ما ثبتت السنة فيه بصلاة الظهر أنه كان يقرأ فيما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فإنه يسرع أن يقرأ في الأخريين من صلاة الظهر خاصة. وقال بعض العلماء بالقياس فقاس عليهما الأخريين من صلاة العشاء، وقاس عليهما الأخرى من صلاة المغرب، فقال إنه يشرع أن يقرأ فيما بعد الفاتحة، والصحيح الأول التزاما للوارد. قال رحمه الله: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه. هذه صفة الجلوس التشهد الثانية، وهي التي تسمى عند العلماء بالتورك، وللعلماء رحمهم الله فيها أقوال. القول الأول أنها مشروعة في كل صلاة في جميع الصلاة، يعني سواء كان تشهد الأول أو الثاني، سواء كان تشهد بعد السلام أو تشهد لا سلام بعده، هذا يختار بعض العلماء كالمالكية وغيرهم. ومنهم من قال إنها لا تشرع مطلقا، إنما يشرع الافتراش وهو أفضل وهو المقدم، أن ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى. ومنهم من أخذ بالسنة ففصل فقال كما تقدم معنا، إن كانت الجلسة للتشهد الأول افترش، وهكذا إذا جلس بين السجدتين، وإن كانت الجلسة للتشهد الأخير وبعد فإنه يتورك. وقد سبق الإشارة إلى هذا، وهذا هو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين السنن الواردة. إذا ثبت أن التورك مشروع وأن وبيان مكان شرعيته، فإنه يرد السؤال عن صفة التورك. الصفة الأولى أنه ينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف الأصابع مستقبلا بها القبلة، ثم يجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، قدمه اليسرى تحت ساقه ساق قدمه اليمنى، وعلى هذا تكون القدم تحت الساق وتحت الفخذ، وهذه يقويها ظاهر رواية البخاري في صحيحه. أيضا في صفة أخرى صحيحة أنه، وهي ثابتة أيضا في الصحيح، ينصب رجله اليمنى، ثم اختلفوا على وجهين، من من قال ينصبها وبطنها إلى الأرض، أي لا يستقبل بأصابعها القبلة ويجعل بطنها إلى الأرض، ومن من قال ينصبها النصب المعتاد، ثم يدخل قدمه بين ساقه وفخذه كما في ظاهر رواية مسلم في صحيحه. وهذه الصفة تكون القدم اليسرى بين الساق ساق اليمنى وبين الفخذ، وهي صعبة، وصعب أن تحدث في حال الضيق للمأمومين، وهي متيسرة للإمام أكثر من تيسرها للمأموم، وتحتاج إلى جهد وجلد. وكلها الصحيح بالاستقراء والتتبع أنه لا بأس بفعل هذه ولا بأس بفعل هذه ما دام أن النص قد احتمل الكل. نعم. قال رحمه الله: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما كما ذكرنا. قال رحمه الله: فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا سلم أي انتهى من السلام، لأن العرب تقول فإذا فعل إذا أتم الفعل، تقول إذا صليت فاذكر الله، وتقول إذا فعلت وتقصد أثناء الفعل، كقولك إذا أذنت فترسل، إذا قرأت فرتل، وتقول إذا فعلت عند ابتداء الفعل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا توضأت فسمي، أي إذا ابتدأت الوضوء فسمي. فهنا قوله إذا سلم يعني أتم السلام قولا وفعلا. فبين السنة والهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفر بعد الصلاة كما ثبت في الصحيح أنه كان يستغفر بعد الصلاة، وفسر ذلك الأوزاعي بقوله: أستغفر الله أستغفر الله. كذلك أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والرواية صحيحة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يقول بعض العامة وإليك السلام خطأ، ينبغي تنبيههم عليه، إن الله عز وجل هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، ولا يحتاج أن يدعو له العبد بالسلامة سبحانه وتعالى، فهو السلام ومنه السلام. وقوله استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، هذه السنة في أدبار الصلاة، وثبت في الحديث الصحيح: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقول الباقيات الصالحات: يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33، ثم يقول تماما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فإذا قال ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا فضل عظيم وخير كثير، فينبغي على المسلم أن يحرص عليه. نعم. يقول هذا على وجهين: إما أن يتيسر له الجلوس في مصلاه فحينئذ لا إشكال، فهو يقول دبر الصلاة، وإن استعجل للقيام فلا بأس أن يقوله بعد انصرافه مباشرة متصلا بالصلاة لوجود الحاجة، فينوي في قرارة قلبه أنه لولا هذه الحاجة لقالها في مكانه، لأن الملائكة تستغفر وتصلي عليه ما دام في مصلى، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فلا يبادر بالقيام مباشرة، هذا خير عظيم وفضل كبير من الله عز وجل للعبد. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. الأركان جمع ركن، والركن يعود إلى ماهية الشيء، وهو دعامة الشيء وما يقوم عليه، ولذلك إذا وجد الركن وجد الشيء، وإذا لم توجد الأركان لم يوجد الشيء، كما هو مشاهد في المحسوسات. وأركان الصلاة وواجبات، الواجبات جمع واجب، والواجب يطلق بمعنى اللازم، تقول يجب عليك هذا أي يلزمك، وتقول وجب الشيء إذا ثبت إذا سقط، وقد تقدم معنا هذا فيما مضى. المصنف رحمه الله يقول أركان الصلاة وواجباتها. الصفة تنقسم إلى صفتين، صفة الصلاة صفة كمال وصفة إجزاء. أما صفة الكمال فهي التي تقدمت معنا، تشتمل على الأركان والواجبات والسنن والمستحبات. وأما صفة الإجزاء فتشتمل على الأركان والواجبات، وهي التي لا تجزي صلاة العبد إلا بها، بحيث لو ترك متعمدا ركنا أو واجبا حكم ببطلان صلاته. وأما إذا ترك ناسيا فإنه يمكنه التدارك في حال ولا يمكنه التدارك في حال، على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا حاصل قوله باب أركان الصلاة واجبات. مناسبة هذا الباب أن العلماء رحمهم الله بعد فراغ من صفة الكمال يذكرون صفة الإجزاء للمكلف في لطالب العلم في خاصته تكليفا، وللناس تعليما وإرشادا. فأنت بعد هذه الصفة ستسأل ما هو اللازم منها وما هو غير اللازم، حتى تفرق بين ما يجب عليك فعله وبين ما لا يجب عليك فعله، وأيضا تفرق بين ما يوجب بطلان صلاتك وما لا يوجبه، وأيضا إذا سئلت تستطيع أن تقول إن هذا الفعل نسيانه مؤثر وهذا الفعل نسيانه غير مؤثر، وأن هذا القول نسيانه وتركه عمدا يوجب بطلان الصلاة، وأن هذا الفعل والقول نسيانه وتركه عمدا يوجب عدم البطلان. هذا مهم جدا، ولذلك يعتني الفقهاء رحمهم الله. لماذا قسمت؟ يقول قائل طيب الكل ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نفرق بين هذا وهذا؟ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأقوال وأمر بأفعال، ووجدناه يقول أقوالا لم يلزم بها، بل إنه ما اطلع عليها إلا أفراد من الصحابة، فعلمنا أن ما كان تشريعا للأمة وجه فيه الخطاب وألزم به لا يأخذ حكم ما لم يلزم به. وما فإذ لا يعقل أن يكون مثلا ذكر معين، مثلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قاله في سجودك، فلو قلنا أن هذه الصفة كلها لازمة يصبح لا يا مقلب القلوب ركن من أركان الصلاة، فلو أن مصليا صلى ولم يقل لبطلت صلاته، وهذا لا يقول به أحد، والإجماع منعقد على أنه غير وارد. إذا ثبت هذا، هذا معنى كون العلماء يقولون ركن وواجب وشرط، لأن الشرع فرق في هذه السنن، وليس هذا من البدع والحدث، نفرق بتفريق الشرع، ولا مشاحة في الاصطلاح أن نقول هذا واجب وهذا غير واجب، لأن السلف كانوا يفهمون ذلك سليقة، والعلماء وضعوه ضبطا وحاجة. فالبعض يقول أن السلف ما كان يعرف ركن وواجب، وابن عباس ما كان يقول هذا ركن وهذا واجب وهذا شرط صحة وهذا شرط إجزاء، يقول هذا كان يعلم بالسليقة. وعلى هذا نقول إن السنة فرقت. ثم هذا الواجب اللازم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى غيره إلى شيء منه رجوعا محتما ملزما، ووجدناه في شيء آخر يجبره، فعلمنا أن الأول يمكن جبره، لا يمكن جبره إلا بالإتيان به، وعلمنا أن الثاني يمكن جبره ببديل. كيف؟ وجدناه صلى إحدى صلاة العشي كما في الصحيحين، والشك من الراوي عن أبي هريرة، فصلى ركعتين ثم سلم، فقيل يا رسول الله أقصرت؟ قال فهاب الصحابة أن يكلموه قام إلى الجذع شبك يديه كالغضبان فهاب الصحابة أن يكلموه فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك. قال بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة وقالوا صدق ذو اليدين. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى مصلاه بعد أن فارق المصلى ورجع إلى صلاته بعد أن سلم ثم فعل الركعتين تامتين كاملتين ووجدناه يصلي بالناس الظهر فيقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة دون أن يجلس فسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية كان المفروض أن يجلس التشهد. وهو حديث عبد الله بن مالك بن بحينا رضي الله عنه وعن أبيه وأمه في الصحيح. فلما قام سبح له الصحابة وهذا من الأفعال اللازمة في الصلاة التي ما تركها عليه الصلاة والسلام وهو التشهد الأول. فوجدناه عليه الصلاة والسلام قام فسبح له الصحابة فنبهوه إلى هذا النقصان فأشار إليهم أن قوموا يعني اتبعوني فترك فعلا من أفعال الصلاة. ثم لما أراد أن يسلم سجد عليه الصلاة والسلام لما انتظر الناس سلامه سجد سجدتي السهو فجبر النقص ببديل. وأما في ذي اليدين لم يجبره إلا بالفعل فعلمنا أن الأول لا يمكن أن يسوى بالثاني مع أن هناك أفعال مشتمل على أقوال وهذه أفعال. فعلمنا أن في السنة أشياء لازمة وأشياء غير لازمة. ثم اللازم ما هو محتم للصلاة لا بد المكلف أن يأتي به ومنها ما يمكن جبره بسجود السهو. فقيل للأول ركن وقيل للثاني واجب. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشياء مستحبة مندوبة يقولها في الصلاة عليه الصلاة والسلام في خاصتي ويطلع البعض عليها بل كان يفعلها حتى في بعض الأحيان التي لا يتسر اطلاع للبعض الخاص عليها. ومع هذا لم نرى أنها تشريعا عاما للأمة. إذا لو كانت تشريعا عاما للأمة لم تأتي على هذا الوجه. ففرقنا بتفريق السنة وهذا هو الفقه في الدين أن تتبع السنة وأن تميز بينها وأن تعطي كل صفة حقها سواء كانت من الأقوال أو الأفعال. قال رحمه الله باب أركان الصلاة وواجباتها هذا يشتمل على صفة الإجزاء. نعم. قال رحمه الله الأول القيام مع القدرة. الأول لا أركان. قال رحمه الله أركانها 12. وأركانها 12 أركان الصلاة ضمير عائد إلى الصلاة 12 إجمال قبل التفصيل والبيان. القيام مع القدرة قراءة الفاتحة الركوع الرفع من الركوع السجود الرفع من الجلوس بين السجدتين التشهد الأخير والجلوس له والطمأنينة والترتيب هذه كلها أركان وثبتت الأدلة في الكتاب والسنة بها وسنبينها إن شاء الله تعالى. هذه الأركان لا يمكن أن تصح الصلاة لا يحكم باعتبار الصلاة إلا بوجودها. فالقيام لا يمكن أن تصح صلاة إنسان قائم قادر على القيام جالسا. تكبيرة الإحرام لا يمكن أن يحكم بالصلاة ولا بالاعتداد بها إلا بتكبيرة الإحرام قال صلاة كما سيبين إن شاء الله مبين تليلة. الركوع الرفع من الركوع السجود الرفع من السجود الجلسة بين السجدتين قراءة الفاتحة التشهد الأخير الجلوس له السلام الطمأنينة الترتيب هذه الاثنى عشر لا يمكن أن نحكم بصحة الصلاة واعتبارها إلا إذا وجدت تامة كاملة. وقد جمعها حديث المسيء صلاته. ولذلك الأركان أجمع العلماء رحمهم الله على أن أجمع الأحاديث للأركان إلزاما لا صفة لأن حديث صفة الصلاة هي التي جمعت الأركان والواجبات لكن إلزاما هو حديث المسيء صلاته كما حكى الإجماع بن رشد في بدايته. قال رحمه الله القيام مع القدرة. القيام الوقوف وقد تقدم ضابط القيام وبيناه حينما فصلنا في أحكامه. أما كونه ركنا هنا نتكلم صفة الأركان تقدمت لكن هنا نتكلم على دليل كونها ركنا الدليل على كونها ركنا. قال تعالى وقوموا لله قانتين فأمر بالقيام أمر إلزام. وقال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فجعل الصلاة مبنية على القيام. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران رضي الله عنه وأرضاه صل قائما. وأجمع العلماء رحمه الله على أن القيام ركن من أركان الصلاة. هذا الركن يكون ملزما به عند القدرة، فإذا لم يكن قادرا فإنه ليس بواجب ولا لازم، إما أن يعجز عنه كلية كالمشلول، وإما أن يعجز عنه عجز يصل إلى الحرج، فحينئذ ليس من شرع الله فيرخص له أن يصلي على الصفة التي يقدرها، قيام مع القدرة. نعم. قال رحمه الله: الثاني وتكبيرة الإحرام. القيام طبعا قلنا الاستتمام في الانتصاب، يخرج عن حد القيام بالانحناء، والانحناء له صورتان: انحناء مؤثر وانحناء غير مؤثر. فإذا بلغ بانحنائه صورة الراكع، قال بعضهم أن يقارب اللقم للركبتين، فإذا انحنى انحناء بحيث تستطيع الكفين تلقم الركبتين، فحينئذ انتقل من كونه قائما إلى كونه راكعا. فلو كان في الصلاة ثم عبث فانحنى من دون حاجة، هذا الانحناء متعمدا، فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأنه خرج عن الركن وزاد في الصلاة. وأما إذا كان العكس كذلك أيضا طردا لهذا الأصل، كان يريد أن يقوم لكي يكبر تكبيرة الإحرام، نحن نقول القيام عند القدرة، معناه أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا من قائم إذا كان قادرا على القيام، ما يصح أن يكبر تكبيرة الإحرام قاعدا إلا في صلاة النافلة. أما الفرض فلا يصح منه البتة أن يكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا استتم قائما. ومن هنا بعض العامة بمجرد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام تجده جالسا ثم يقوم يفز قائما، وقبل أن يستتم قائما يقول الله أكبر، وبعضهم يكون قاعدا ثم يقوم يريد أن يكبر قبل أن يستتم قائما. لا بد في تكبيرة الإحرام في الفريضة أن يكون قائما. القيام عند القدرة هذا ركن بالنسبة لصلاة الفريضة، أما النافلة فليس بركن فيها، فله أن يصلي قاعدا قادرا وهو قادر على القيام، لقول عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعيره النافلة وهو قاعد على بعيره في حكم الجالس. نعم. قال رحمه الله: الثاني وتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام، القيام عند القدرة طبعا إذا كان ركنا، هذه الركنية طبعا لتكبيرة الإحرام لازمة، للفاتحة إذا كان في قراءة الفاتحة يقرأها قائما فلا إشكال، لكن لو أن الشخص عنده مرض ولا يستطيع أن يقف إلا بعض الركن ليس كل الركن، فحينئذ نلزمه بالقيام على قدر ما يقرأ الفاتحة، حتى إن بعض مشايخنا رحمه الله يقول: من يعجز عن استتمام قيامه ما يستطيع أن يقوم إلا بقدر الفاتحة لا يقرأ دعاء الاستفتاح إذا صلى لنفسه أو صلى وراء الإمام. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن، والقيام للركن معتبر ومقدم على القيام للسنن والمستحبات، دعاء الاستفتاح مستحب. ويؤكد هذا أنه لو جاء مسبوقا وخاف أن الإمام يركع وكبر وراءه ما يقرأ دعاء الاستفتاح، لأنه ملزم بالفاتحة ولا يشتغل بالسنة على وجه يضيع به الركن، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وعلينا قلنا القيام هذا المراد به تحصيل ما أمر الله عز وجل من الصلاة قائمة، فإن عجز عنه كلا أو جزءا فإنه ينبغي مراعاة الأصول، أن يكون قيامه للأركان مقدما على مراعاة السنن خاصة في الأذكار القولية. نعم. قال رحمه الله: وقراءة الثالث وقراءة الفاتحة. لا، تكبيرة الإحرام راحت. قال رحمه الله: الرابع والركوع. لا وبعدها كمان الأول انتهينا من القيام، الثانية تكبيرة الإحرام، الأول مرة ثانية شيخ. قال رحمه الله: الأول الثاني وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، جزاك الله. تكبيرة الإحرام تقدم معنا وسبب تسميتها تكبيرة الإحرام، لأنه يدخل بها في حرمات الصلاة، كونها ركنا الدليل على ركنيتها أولا قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا وكبر تكبيرة الإحرام، هذا كله يدل على كونها ركنا من أركان، ما صلى صلاة دون أن يستفتحها بالتكبير. فلو أنه جاء وسهى عن التكبير فقبض يديه ثم قرأ الفاتحة لم يكن مصليا، لا يحكم بكونه دخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ولو شك هل كبر أو لم يكبر فالأصل أنه لم يكبر، لأنه لا ينبغي أن يدخل إلى الصلاة بيقين أو في حكم اليقين وهو غلبة الظن لا شك. نعم. قال رحمه الله: الثالث وقراءة الفاتحة. الثالث قراءة الفاتحة، وهي فاتحة الكتاب، وقد تقدم معنا التفصيل في صفة الصلاة قول دليل على ركنيتها، قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وهذه الركنية شاملة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجب على المصلي أن يقرأها وراء إمامه، وقد ذكرنا هذا وبينا دليله. ويسقط تسقط قراءتها إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قبل الركوع بوقت لا يسع للفاتحة، فدخلت بمجرد وصولك إلى الصف انتهى الإمام من القراءة في العشاء أو في الفجر أو في المغرب ويريد أن يكبر، فبمجرد ما كبر تكبير الإحرام كبر للركوع، فلم تدرك وقتا لا لقراءة الفاتحة ولا لجزء منها. أما لو أدركته قبل الركوع فإنه يجب عليك أن تقرأ، إن كان للفاتحة كاملة لزمتك كاملة، وإن كان لبعضها لزمك ما تستطيع. فلو أنه أدرك قبل الركوع قدرا يمكنه من قراءة الفاتحة فأهمل وقرأ دعاء الاستفتاح، فركع الإمام فركع معه ولم يقرأ الفاتحة، لزمه قضاء الركعة، لأنه ترك الركن لمستحب على وجه لا يعذر به شرعا، فلزمه أن يقضي الركعة لأنه ترك تأويل وليس بترك تعمد، فيلزمه قضاءها تامة كاملة. نعم. قال رحمه الله: الرابع والركوع. الرابع الركوع، الركن الرابع الركوع. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقال تعالى: اركعوا واسجدوا. فهذا يدل على أن الركوع ركن، ولأن الركوع متصل بالماهية، وبينا ضابط الركوع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام والركوع من أركان الصلاة، والفاتحة طبعا في قول جماهير السلف والأئمة رحمه الله هي ركن على تفصيل عندهم في هذا. نعم. قال رحمه الله: الخامس والرفع منه. الركن الخامس الرفع من الركوع، أن يرفع رأسه من ركوعه حتى يستتم قائما، وقد تقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والدليل على كونه ركنا قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فأمره أن يرفع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة فركع إلا رفع منها من ركوعه، ودام معنا هذا الرفع ولم يتركه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه من الركوع. هذا كله يدل على أن الرفع من الركوع يعتبر ركنا من أركان الصلاة. نعم. قال رحمه الله: السادس والسجود على السبعة الأعضاء. الحقيقة بعض العلماء بدل الرفع قال القيام بعد الركوع، لأنهم يرون أن الركن راجع إلى القيام وليس لقضية الرفع، وهذا صحيح أن الأصل قيام، تجوزوا فيه فقالوا الرفع من الركوع، لكن مرادهم القيام، وهذا معنى قوله: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه من الركوع. وأما الانتقال بينهم هذا طبعا واسطة، إما بين ركن وركن، وإما بين واجب وواجب، وإما بين ركن وواجب، يسبق الركن الأكبر ويتأخر الأصغر، أو يسبق الأصغر ويتأخر الأكبر، على التفصيل المعروف. أما من حيث الأصل الركن متعلق بما بعد الركوع. قال رحمه الله: السادس والسجود على السبعة الأعضاء. السجود هو الركن، قوله تعالى: واسجدوا، فهذا أمر، والأمر للوجوب واللزوم الذي يشمل الركنية وغيرها، فلما كان راجع، لأن الأمر إذا رجع إلى الماهية كان ركنا، لا يصدق عليه أن المصلي إلا إذا سجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته وهو يبين له الصلاة التي لا يعتد إلا التي لا يمكن أن يعتد إلا بها ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وذات السجود إذا حصل السجود هو الركن، ثم تبقى الواجبات لتحقق السجود الشرعي، هذه فيها تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. وقال المصنف السجود على السبعة الأعظم، وهو اختيار البعض، تشديد في السجود على السبعة الأعضاء. نعم. قال رحمه الله: السابع والجلوس عنه. فأصبح في السجود دليل القرآن: واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقال اسجدوا أمر، هذا يدل على اللزوم. ثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثالثا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا الإجماع، أجمع العلماء على أن السجود ركن من أركان الصلاة. وقد بينا حقيقة السجود، في السجود ما لا يقل عن 70 مسألة فقهية، يعني ما لا يقل عن 70 مسألة في حقيقة وماهية ومتى يكون السجود، لكن من حيث الأصل هذا. على كل حال، السجود ركن عند الجميع، وذكرنا كثير من مسائل في الصفة وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه لازما وركنا اجتمعت فيه أدلة الكتاب والسنة والإجماع على الوجه الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: السابع والجلوس عنه. والجلوس عن السجود، هو بعضهم يقول الجلسة بين السجدتين، والجلوس عن تعبير صحيح. الرفع من السجود يتوصل به إلى الركن، وهو الجلوس بين السجدتين. والدليل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا يدل على أنه لازم، لأنه في معرض بيان الأركان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا جلس بين السجدتين. ودليل النظر، لأنه لا يمكن أن يسجد السجدة الثانية إلا بالفصل بينها وبين السجدة الأولى. وعلى كل حال، الدليل الظاهر في كونها ركنا من أركان الصلاة لأنه فعل متعلق بالماهية. نعم. قال رحمه الله: الثامن والطمأنينة في هذه الأركان. الطمأنينة ضد العجلة، ولا يمكن أن يحكم بكون الصلاة شرعية إلا إذا تحقق فيها هذا الركن. لماذا جعل العلماء الطمأنينة ركنا؟ الطمأنينة طبعا هي ليست مختصة بركن معين، ولكنها شاملة لأركان الصلاة، فمن هنا يختلف هذا الركن عن غيره. والسبب في كونه ركنا من أركان الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء الصلاة: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فجعل فوات هذا الواجب موجبا لبطلان الصلاة، فإنك لم تصلي، فدل على أنها ركن. ومن هنا تفرق بين الأوامر، يعني البعض يقول إيش الدليل على أن الطهارة لا تصح الصلاة إلا بها؟ قد أمر بالطهارة، لكن تصح صلاة من نسي الطهارة. نقول قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأنه قد يأتي الأمر بالوجوب لكنه لا يدل على بطلان الفعل عند فقده. فلما يأتي بنفي الفعل يقوي إما شرطية الصحة، يكون علامة على الصحة، وإما أن يكون ركنا من الأركان. إن هذان ينقلان، ولذلك سارت المراتب في الوجوب: واجب لا يوجب فواته البطلان خاصة في حال النسيان، وواجب هو علامة على صحة الفعل إن وجد، علامة على بطلانه إن لم يوجد. فهذا إما شرط وإما ركن، وهذا معنى قول العلماء: شرط وجوب وشرط صحة. فالنوع الأول من شروط الوجوب، والنوع الثاني من شروط الصحة. وشرط الصحة مؤثر، وقوته في التأثير ظاهرة. تارة يكون مؤثر بإطلاق فيشمل الساهي والناسي والمتعمد، وتارة يغتفر في حق الساهي والناسي، يغتفر بعض العلماء ولا يغتفر في المتعمد، وكل لا يغتفر في المتعمد. فهنا لما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، دل على أن سبب إعادة الصلاة عدم وجود الطمأنينة، ومنهم صارت الطمأنينة ركنا من أركان الصلاة، لا يحكم بصحة الصلاة إلا بوجوده. ثم هذا الركن يكون في الفرائض والنوافل بخلاف بعض الأركان التي تقدمت معنا، تكون في الفرائض ولا تكون في النوافل. فتكبيرة الإحرام في الفريضة والنافلة، وقراءة الفاتحة في الفريضة والنافلة، والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والطمأنينة، هذه كلها في الفرائض والنوافل. لكن بالنسبة للقيام ركن في الفريضة دون النافلة على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: الطمأنينة، طبعا تحصل الطمأنينة بتمام الفعل. من العلماء من حد لها قدر من الزمان، فجعل لكل فعل يعني وارد له ذكر معين أنه يحصل قدر هذا الذكر. فمثلا إذا رفع رأسه من الركوع يطمئن، قال بعضهم بقدر ما يرجع كل فقار إلى موضعه، كما قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع حتى رجع كل فقار إلى موضعه. فقالوا إذا رجع كل فقار إلى موضعه فقد حصل الركن، فتأتي الطمأنينة بعد حصول الركن. ومن هنا تحتاج إلى تقدير. قال بعضهم يقدر بالزمان بحيث لا يستعجل بالهوي، ومنهم من قال يقدر بالذكر الوارد، لكن هذا صعب الثاني. يعني مثلا إذا كان في السجود يقول بقدر سبحان ربي الأعلى، ولا تحصل الطمأنينة بأقل منه، وهذا فيه إشكال. لكن الطمأنينة هي راجعة إلى عدم الاستعجال، وأما أن يكون لكل ركن ذكره فهذا صعب، إنما يحكم بلزوم، لأن بعض الأذكار قد تطول، ومن هنا الجزم بأنها لكل فعل بقدره مشكل. يعني مثلا الآن لو أن شخصا رفع رأسه من الركوع واستتم قائما ولم يقل سمع الله لمن حمده يا ربنا ولك الحمد، لأنه إذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد، فوقف قائما بقدر قوله ربنا ولك، ربنا ولك، يعني لو تقول 10 ثواني ربنا ولك الحمد 15 ثانية مثلا، فهو جلس إلى قدر 10 ثواني، 10 ثواني تتحقق بها الطمأنينة. استتمام الطمأنينة يقول ربنا ولك الحمد فعلا إذا قالها باستقرار، لكن لو قال ربنا ولك هذا قدر، يعني لو أنه رفع قال ربنا ولك ثم رجع صدق عليه أنه قد استتم القدر المعتبر الزائد عن الركن المطلوب. لكن وضع حد معين في هذا صعب، إنما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلي لم يعتدل في أركانه، بمعنى أنه بمجرد ما يرفع يهوي، وعلى هذا لا لم يقم صلبه كما ينبغي، ومجرد ما يسجد يرفع، ومجرد ما يجلس بين السجدتين يهوي، فحينئذ معناه أنه ما حصل ولا قدر الاستبقاء على الركن الفعلي بعد وجوده. وأما أن يوضع ضابط بقدر الذكر فهذا مشكل، لأنه لازم هذا أن تختلف الطمأنينة من ركن إلى ركن، والواقع أن الطمأنينة أمر زائد عن القدر الذي يحصل به الفعل، كما ذكرنا في الرفع من الركوع والرفع من السجود. لو أنه رفع من السجود حتى استتم رفعه فمكث هنية بحيث لا يدرك إتمام سؤال المغفرة ثم سجد نسيانا صحت صلاته، لأن الطمأنينة حصلت ولم يحصل الذكر كاملا، وإلا كيف يحكم بكون الإنسان ناسيا لقول ربي اغفر لي؟ قد يكون بالقدر الذي هو دون قدر قوله ربي اغفر لي، يشمل ما إذا كان قدر ربي اغفر لي وما كان دونه، وهذا نبه عليه بعض مشايخنا رحمة الله عليه، وكان بعض علماء الأصول يقرره، وهي مسألة كان يستشكلها بعض العلماء، لأن وضع ضابط معين يحتاج إلى أصل. ولذلك الطمأنينة هي أن يحصل الفعل ثم يحصل بعده ركود، اطمأن الشيء إذا ركد ولم يحصل منه فعل ولا استعجال بمجرد حصول القيام كاملا والجلوس كاملا، وعلى هذا فلو حصل هذا القدر حكم بكونه مطمئنا. قال رحمه الله: التاسع والتشهد الأخير. والتشهد الأخير وهو ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، في ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما صلى صلاة إلا تشهد فيها. قال رحمه الله: العاشر والجلوس له. والجلوس للتشهد الأخير، هذا ركن من أركان الصلاة، فلا يحكم بصحة الصلاة إلا إذا تشهد وجلس للتشهد. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته ثم قال ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا، وأمره أن يرفع وأن يستوي جالسا، قوله حتى تستوي جالسا، ثم أمر بالتشهد في هذا الركن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وذلك قول جماهير العلماء رحمه الله على لزومه وفرضيته. نعم. قال رحمه الله: الحادي عشر والتسليمة الأولى. الحادي عشر التسليمة الأولى لقول عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أن السلام ركن، والتسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة. وفائدة هذه المسألة أنه لو سلم التسليمة الأولى ثم مرت امرأة قبل أن يسلم التسليمة الثانية وهو منفرد أو إمام بينه وبين قبلته بين السترة، وقلنا بقطع الصلاة بمرور امرأة صحت صلاته، ولو أنه سلم التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثانية انتقض وضوءه صحت صلاته إذا نوى بها الخروج من الصلاة. طبعا هي التسليمة الأولى نية الخروج من الصلاة، وينبني عليها إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم قام المسبوق ليتم صلاته لم ينكر عليه لأنه مأمور بإتمام صلاته، والتسليمة الثانية سنة في حق الإمام وهو ليس ملزم بمتابعة الإمام فيها، فشرع أن يشتغل بما هو واجب متصل به، وعلى هذا لا ينكر على من قام بعد التسليمة الأولى من تسليمة الإمام. نعم. الثاني عشر وترتيبها على ما ذكرنا. وترتيب الأركان على ما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها مرتبة كما في الصحيح من حديث المسيء صلاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ترتيبها، والإجماع على أنه لا يصح سجود قبل الركوع، فلو أنه صلى فسجد كبر تكبيرة الإحرام فقرأ الفاتحة ثم سجد وما تيسر ثم سجد ثم قام وركع بطلت صلاته إذا تعمد، لأنه ملزم بالإتيان بهذه الأركان مرتبة على الصفة التي ذكرناها، فلا يسبق ركن ركن، فالترتيب بين الأركان ركن، هذا عند العلماء الترتيب بين الأركان ركن، ومنهم من جعل الترتيب شرطا شرط للصحة، والترتيب بين الواجبات واجب، والترتيب بين السنن بين السنة والسنة مسنون. نعم. قال رحمه الله: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. لا تتم أي لا تجزي، لأن الإتمام يطلق بمعنى الإجزاء، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن وصف صلاة المسيء الصلاة للمسيء صلاته: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، تمت تمام إجزاء، يعني فتبرأ ذمتك بفعلها، هذا يسمى تمام الإجزاء. أما تمام الكمال فهذا فيه أن يراعي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكمال. نعم. قال رحمه الله: وواجباتها سبعة. وواجبات الصلاة سبعة. قال رحمه الله: التكبير غير تكبيرة الإحرام. هذا ما يسميه العلماء بتكبيرات الانتقال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به المسيء صلاته في تكبيره لركوعه ورفعه من السجود، فدل على وجوبه. فلو أنه صلى وحنى للركوع ناويا الركوع ونسي أن يقول الله أكبر، فإن هذا التكبير للانتقال يكون ناسيا له غير مدرك له إذا دخل في الركن البعدي، ويمكنه تداركه إذا لم يصل إلى حد البعدي. مثال ذلك لو أنه هوى للسجود ونسي أن يكبر فما تذكر إلا بعد أن وطئ الأرض، حينئذ يسجد سجود السهو لأنه لا يمكنه التدارك وهو ذكر للانتقال، فهذا الواجب متعلق بالانتقال، لكنه قبل أن يصل للأرض تذكر يقول الله أكبر يتدارك، ما لو سجد فإنه قد فات، حينئذ يلزم بأذكار السجود وليس التكبير منها. ومن هنا قال بعض العلماء في صورة اجتماع الزيادة والنقص في السهو في الأقوال، قال أن يكون جاهلا ثم يسجد ويتذكر تكبيرة السجود وهو ساجد فيقول الله أكبر ثم يسبح، فحينئذ نقص لأنه لم يكبر، وزيادة لأنه كبر في سجوده وليس في السجود تكبير، فاجتمعت الزيادة والنقص، هذه من صورها في الأقوال. على كل حال تكبيرات الانتقال واجبة، إذا تركها عمدا بطلت صلاته، إذا تركها سهوا جبرها بسجود السهو إلا أن يكون وراء الإمام. فلو صلى وراء إمامه ونسي وكبر الإمام للركوع فنسي وركع ثم تذكر أثناء ركوعه أنه لم يكبر للركوع حمل الإمام عنه ذلك السهو، لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام الضامن، والضمين هو الحميل. نعم. قال رحمه الله: والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. الواجب الثاني التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، دليله في الركوع لما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها أمر في ركوعكم، دل على وجوب التسبيح في الركوع. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، اجعلوها أمر، والأمر للوجوب، فدل على وجوب التسبيح في السجود. التسبيح في الركوع والسجود أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم، مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، وما زاد فهو كمال وفضل. نعم. قال رحمه الله: والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، التسميع أثناء الرفع، والتحميد إذا استتم قائما كما ذكرنا، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم قال قائما: ربنا ولك الحمد، فجعلت التحميد بعد القيام ذكرا متعلقا بما بعد الركوع، والتسميع أثناء الرفع من الركوع. الدليل على وجوب التسميع والتحميد قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمرهم، والمقابل آخذ حكم ما قابله، لأن التقسيم يقتضي هذا الأصل، فلما كان المأموم لا يجمع بينهما أمر بإجابة الإمام في واجب، فصار وجوبه في المأموم مشيرا إلى وجوبه في حق الإمام، ولأنه تعلق ذكرا في الموضع فاستوى أن يكون ما قبل وقوفه وما بعد الوقوف، فشرك العلماء في أصح القولين على وجوب الاثنين من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: فلو أنه رفع رأسه من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، وتذكر وهو قائم فقال ربنا ولك الحمد، ولم يقل سمع الله لمن حمده، سجد للسهو. وهكذا لو أنه رفع رأسه ونسي فقال ملء السماوات ومن الأرض، ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد، يكون محمدا في قوله ملء لك الحمد ملء السماوات والأرض، ولا يكون مسمعا لفواته منه فيسجد سجود سهو. إن كان مأموما فنسي التحميد فإنه يحمل الإمام عنه كما ذكرنا في الواجبات، وإن كان منفردا وجب عليه التسميع والتحميد واستدركه بسجود السهو. فإن تعمد أن يرفع رأسه لغير مسمع ولا محمد منفردا بطلت صلاته، ولو رفع رأسه من الركوع وراء الإمام وترك أن يقول ربنا ولك الحمد وترك التحميد متعمدا بطلت صلاته. هذا حكم الواجب، أن تركه متعمدا يوجب بطلان الصلاة في المنفرد والمأموم والإمام. نعم. قال رحمه الله: وقول رب اغفر لي بين السجدتين. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، بين السجدتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فيها، فللعلماء طريقتان: الطريقة الأدق والأقوى الدعاء بين السجدتين، هذا هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن قوله رب اغفر لي وغيره من اهدني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني، فدل على عدم التعين. لو جاء النص استغفروا بين السجدتين كقوله اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم التسبيح لصحة واستقام. قولوا ربنا ولك الحمد، قولوا رب اغفر لي، قولوا ربنا ولك الحمد، هذا جاء بعد الركوع نقول واجب. لو جاء قولوا بين السجدتين رب اغفر لي لتعين، ولذلك من دقة بعض العلماء يقول الدعاء بين السجدتين، ومنهم من جعل الوارد متعينا فقال جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، واستقرأنا السنة في جميع الصلوات وجدنا ما بين الركن والأركان كلها مشتملة على أذكار واجبة فصار واجبا، ووجدناه يقول رب اغفر لي فتعين أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين. والحقيقة الأقوى أن يقال الدعاء بين السجدتين، فإذا دعا بين السجدتين أجزأ، لأنه حصل والأفضل أن يتبع الوارد كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: والتشهد الأول. والتشهد الأول، التشهد الأول أخرجوا من الركنية إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عنه أمر الصحابة أن يتبعوه فأسقطه بالسهو، ولا يسقط الركن بالسهو، بدليل أنه في قصة ذي اليدين رجع، فلما لم يرجع وقد داوم عليه وأمر به عليه الصلاة والسلام دل على كونه واجبا دون الركن، ومن هنا جبره بسجود السهو يدل على أنه من الواجبات وليس من الأركان. نعم. قال رحمه الله: والجلوس له. طبعا الدليل الجبر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم قام للركعة الثالثة فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على أن التشهد الأول واجب وليس بركن. نعم. قال رحمه الله: والجلوس له. التشهد الأول قلنا فيه فعل وقول، الفعل الجلوس والقول الذكر، فإذا نسي القول هذا واجب، وإذا نسي الفعل والقول فهذا واجب، ومن هنا يكون سجوده عليه الصلاة والسلام للسهو مرة واحدة بسجدتين يدل على أن من تكرر منه السهو في الواجبات يجزيه أن يسجد مرة واحدة، هذا قول الجماهير، فلو نازعك كما يقول بعض أو قول شاذ أنه يكرر بتكرر السهو كان يتعجب من بعض مشايخنا يحاج بحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، فإن فيه جلوس وفيه ذكر للجلوس، فلما سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين دل على أنه على تداخل الجبر في الواجبات. نعم. قال رحمه الله: والجلوس له. جلوس التشهد الأول. نعم. قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. لأمره عليه الصلاة والسلام بها، ولأن موضع الصلاة في التشهد الأخير قلنا لأنها دعاء ولا تكون في التشهد الأول، أما من يرى أنها واجبة من يرى أنها تكون في التشهد الأول فيرى بعضهم وجوبة في التشهد الأول والثاني، والصحيح أنها سنة وسنة واجبة في التشهد الثاني وليس في التشهد الأول، لحديث كان عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كان صلى الله عليه وسلم في جلوسه التشهد الأول كأنه على الرض حجار المحماة استعجاله في القيام عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأنها من جنس الدعاء، ولم يثبت حديث معين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في التشهد الأول، وذلك هي من جنس الدعاء وليست من جنس التشهد، فنحن استقرينا الشرع وتتبعناه، فما كان من الأدعية وضعناه في موضعه، وما كان من جنس التشهد ألزمنا به في موضعه سواء كان التشهد الأول أو الثاني، فهي واجبة في التشهد الثاني دون التشهد الأول لقوله عليه السلام: قولوا اللهم صل على محمد. نعم. قال رحمه الله: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. فوافقت الركن، يوافق الواجب الركن أن كل منهما، عند العلماء علم الفروق، والفروق أن تعرف المكان المتفق عليه والمكان الذي يخالف يختلف فيه الأمران، اتفق الركن والواجب بكون كل منهما مأمورا به شرعا، بكون كل منهما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يختلفان في كون الأول يقبل الانجبار، الأول لا يقبل الانجبار وهو الركن، والثاني يقبل الانجبار. نعم. قال هناك فوارق أخرى لكن هذه من فروقها، أنه جعل أن هذه، نعم، فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، يعني الواجبات قولية كانت أو فعلية، إن تركها عمدا يصلي ولا يسبح في ركوعه، يصلي ولا يسبح في سجوده مع علمه بالوجوب حكمنا ببطلان صلاته، فريضة كانت أو نافلة، يصلي مفردا ولا يسمع ولا يحمد حكمنا ببطلان صلاته متعمدا، نقول صلاتك ما هي صحيحة، يصلي ولا يكبر تكبيرة الانتقال متعمدا سواء وراء الإمام أو منفرد حكمنا ببطلان صلاته، لأن تركها الواجب تركه متعمدا يجب البطلان. نعم. قال رحمه الله: وإن تركها سهوا سجد لها. وإن تركها سهوا سجد لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود للسهو، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها وسجد سجود السهو لتركها، فنتبع الوارد. نعم. قال رحمه الله: وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. وما عدا هذا فسنن. مثلا لو أن إنسانا ترك القراءة بعد الفاتحة إنها سنة، صلى العشاء فقرأ الفاتحة ثم ركع، صحت صلاته، ولكنه ترك الأفضل والأكمل. وهكذا لو أنه رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولم يقل ملء السماوات ومن الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، قلنا صلاتك صحيحة ولكن فاتك الأفضل والأكمل. نعم. قال رحمه الله ولا يجب السجود لسهوها. ولا يجب السجود لسهو هذه الأشياء، فأصبح في صفة الكمال ثلاثة أشياء: أركان وواجبات ومستحبات. فالأركان والواجبات حكمها ما تقدم، والسنن والمستحبات إن تركها عمدا وسهوا، تركها عمدا صحت صلاته، وإن تركها سهوا لا يسجد لها للسهو. اختلف العلماء في هذه المسألة، قال بعض العلماء السنن إذا داوم عليها وتركها عن غفلة سجد لها للسهو، وهذا مذهب من يقول إن سجود السهو هو تدارك للغفلة مع كونه جبرانا للنقص. وبعض العلماء يرى أن سجود السهو لا يكون في المستحبات والمسنونات، وهذا المذهب أقوى، لأن الواجب لا يكون جبرا للمسنون من حيث الأصل، لأن القوي لا ينبني على الضعيف. وعلى هذا فالأشبه أنها تختص بالواجبات، خاصة وأن السجود يكون قبل السلام، يحتاج أن يزيد السجدة وأن يزيد الفعل وأن يزيد القول، فهذا ضعيف يعني، والأقوى أنه لا يسجد. العكس، لا تنقلب السهو على صورة السنة ما لم يقصده. مثلا لو أنه كان من عادته أن يجلس جلسة الاستراحة، وظن نفسه في الركعة الأولى ظن نفسه في الركعة الثانية، فجلس جلسة الاستراحة يظنها أنها الركعة الثانية، ثم قام تذكر فقام، فحينئذ إن قلنا إنها جبر للسهو لزمه أن يسجد للسهو، مع أن الموضع موضع جلسة استراحة لكنه لم يقصد ذلك، من هنا جبر فصار جبرا للسنة. وهذا الذي يلغز به البعض، يقول أنه هو في الأصل لا تجبر السنة. فعلى قول من يقول لو قال بشرعية جلسة الاستراحة وجلس لها على أنها للتشهد ثم تذكر فقام انقلبت عند بعضهم استراحة ولم يسجد سهو. وعلى القول الثاني يقول أنه يسجد للسهو لأنه جلسها على أنها واجب ولم يجلسها على أنها سنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. مش رأيكم الأسئلة ولا نستمر؟ نكمل السهو. طيب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. سجود السهو جبران للنقص ورحمة من الله عز وجل يسر بها على عباده، ثبتت مشروعيته بالسنة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، ووقع منه عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين وحديث المغيرة بن شعبة وحديث أبي هريرة، وكذلك حديث ابن عباس وحديث أبي موسى الأشعري وحديث أنس رضي الله عن الجميع في سجود السهو، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح. فهذه الأحاديث دلت على مشروعية سجود السهو، والإجماع منعقد على مشروعية سجود السهو. والسهو كما ذكرنا في الواجبات وليس في جبر للواجبات، السهو يكون للنقص ويكون للزيادة ويكون للشك. فأما كونه في الزيادة فينبغي أن تعلم أنه يكون في زيادة المشروع لا في زيادة الممنوع، وفي زيادة ما كان من جنس الصلاة، بعبارة زيادة ما كان من جنس الصلاة من الأقوال والأفعال لا من غيرها. وعلى هذا يسجد للسهو إذا زاد سجدة أو زاد ذكرا في غير موضعه، كالتسبيح في حال التسميع بدل التسميع، أو التكبير بدل التسميع، فهذه زيادة ذكر قول في غير موضعه لكن من جنس ما يشرع في الصلاة. وتكون الزيادة بالأفعال كأن يسجد ثلاث سجدات أو يركع ركعان ونحو ذلك. وأما بالنسبة للنقص فإنه يكون للأركان وللواجبات وللسنن المستحبات، فأما نقص الأركان فلا يجبر بالسهو كما ذكرنا، ونقص الواجبات يجبر بالسهو، ونقص السنن المستحبات ما تقدم فيه التفصيل. دلت السنة على مشروعية سجود السهو في الزيادة لحديث ذي اليدين عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث الصحيحين حينما صلى الرباعية خمسا فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة. ودلت السنة على سجود النقص كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وحديث المغيرة بن شعبة كلها صحيحة. ودلت السنة على سجود الشك في حال الشك والاشتباه والتردد كما في حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري وكلها صحيحة رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب. السهو على ثلاثة أضرب إجمالا قبل البيان التفصيل. نعم. قال رحمه الله: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة. زيادة فعل من جنس الصلاة، زيادة فعل مثل أن يزيد الركوع فيركع مرتين، أو يزيد السجود فيسجد ثلاث مرات، هذه زيادة فعل وهو الركوع من جنس الصلاة من بيانيها، هذا الركوع معتبر من جنس الصلاة. وعلى هذا لو أشار رفع يده فهذا فعل ليس من جنس الصلاة، لو حرك شيئا بجواره هذا فعل ليس من جنس الصلاة، لو مثلا سجد فسقط القرآن من جيبه وخاف أن يأتي أحد فيمتهنه فرفعه إلى جيبه هذا ليس من جنس الصلاة فلا يسجد له للسهو. هناك فعل من جنس الصلاة وهناك فعل من غير جنس الصلاة، والسهو يشرع للفعل الذي هو من جنس الصلاة. نعم. قال رحمه الله: كركعة أو ركن. وكذلك زيادة القول من جنس المشروع في الصلاة، كأن يقرأ الفاتحة مرتين أو يكبر للركوع أو السجود مرتين أو يسمع مرتين، هذا كله من جنس إيش؟ زيادة قول من جنس الصلاة. نعم. قال رحمه الله: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. فتبطل الصلاة بعمده، لو أن شخصا صلى وركع مرتين فقلنا له: لما ركعت رحمك الله مرتين؟ قال: هكذا فعلت، تعلم؟ قال: نعم أعلم. نقول: بطلت صلاتك. وعلى هذا تبطل الصلاة بزيادة هذا الفعل، ولو كان في الأصل من المشروع في الصلاة، لكن الشرع لم يشرع على هذا الوجه، فكان وجوده وعدمه على حد سواء، يعني لا يعتد به، لكنه لما تعمده في الصلاة أوجب بطلانها، فزيادة الأركان تعمدا يوجب البطلان، إذا زاد في صلاته ركنا متعمدا عالما حكم ببطلان صلاته. نعم. قال رحمه الله: ولا يجبر بالسهو. إذن يشترط في الزيادة شرطان: أن تكون من جنس أفعال الصلاة وأقواله، وأن يكون إيش؟ ها؟ أولا ذكرنا أن يكون من جنس الصلاة، فإذا زاد حركة اليد ومثلا الأشياء التي ليس أو تكلم مثلا ساهيا كما حدث عن حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، فإننا لا نحكم ببطلان، فإننا نحكم بأنه إذا كان هذا مغتفر سهوا لا شيء عليه وصلاته صحيحة، لكن لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو، أن يكون من جنس أفعال الصلاة. وعلى هذا الزيادة للشيء الذي ليس من جنس الصلاة لا يشرع له سجود السهو. نعم. أعيد العبارة. قال رحمه الله: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. فتبطل الصلاة بعمده، إذن يشترط شرطان: أول شيء يكون من جنس الصلاة، والثاني ألا يكون متعمدا، يكون زيادته على سبيل السهو، أن يزيد على سبيل السهو لا على سبيل العمد. نعم. قال رحمه الله: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. أولا حكم الزيادة نوعيتها في التأثير، متى يمكن التدارك ومتى لا يمكن التدارك، هذه كلها أولا، ثانيا وثالثا، إذا زاد فإنه ينبغي عليه إذا علم أن يمتنع من الزيادة، وأما الاستمرار في الزائد فلا يجوز له وجها واحدا عند أهل العلم رحمهم الله، لو أنه شك في ركوعه فركع ثم تبين له أنه قد ركع يرجع، لو تذكر وهو منحني قبل أن يتم ركعه وجب عليه أن يمتنع لأنه لا يشرع له ذلك. كذلك أيضا إذا أمكنه التدارك بالأفعال في النسيان، وسيأتي إن شاء الله تعالى مسألة التدارك يذكرها العلماء في الزيادة والنقص، بعض الأحيان يمكن التدارك وبعض الأحيان لا يمكن التدارك، فإن أمكن التدارك أسقطت سهو في بعض الأحوال سجود سهو ولم يسقطه في بعض الأحوال. ومن هنا المصنف رحمه الله اعتنى بهذه المسألة فقال رحمه الله، قال رحمه الله العبارة السابقة، وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن علم قام للركعة الخامسة في الظهر أو الثالثة في صلاة الفجر، فإذا قام تذكر أنه في الخامسة وأنه قد فعل الصلاة يجب عليه أن يجلس مباشرة، وإذا قام للخامسة فتذكر بعد قراءة الفاتحة كاملة وجب عليه أن يجلس، ولو تذكر أثناء قراءته يقطعها ويجلس. هذا راجع إلى أصل، وهو أن الشرع ألزمه أن يسلم من صلاته، وهذا خارج عن الصلاة، فعذر حال سهوه ولم يعذر بعد علمه، إنما يتم المشروع للممنوع، فلما علم صار ممنوعا عليه أن يتمه، رجع إلى الأصل أنه فعل زائد موجب لبطلان الصلاة، فإذا علم ورجع مباشرة لم تبطل صلاته، لكن لو علم واستمر حكم ببطلان صلاته. إذن المتعمد للزيادة تبطل الصلاة بعمده، إما أن يتقصد العمد فلا إشكال، أو يطرأ يعني يكون في العمد ثم يطرأ علمه، فإن استمر وتمادى حكم بالبطلان، وإن رجع لم يحكم بالبطلان. نعم. قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. اللي قبلها أيضا. قال رحمه الله: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وسجد سجود السهو، لأنه لو قام إذا زاد ركنا يتحقق بصورة الركن، قوله رجع في الحال لا يسقط سجود السهو، فهو إذا كان في صلاة الفجر ثم قام للركعة الثالثة يظنها الثانية، فإن علم أثناء الركعة الثالثة فأحكام، أولا يجب عليه أن يجلس مباشرة لأن الله فرض عليه أن يتشهد ولم يفرض عليه أن يتم قيامه، فحينئذ يجب عليه أن يرجع، إذا رجع فقد زاد ركنا وهو القيام، وإن قرأ الفاتحة فقد زاد ركنين قولي وفعلي، وإن ركع فقد زاد ثلاثة أركان اللي هو القيام ثم الركوع، ركنان فعليان وركن قولي وهو قراءة الفاتحة. إذا علم في هذه الأحوال كلها يجب عليه أن يجلس، هذا أول حكم، وأن يشتغل بالوارد وهو إتمام التشهد الفرض، أو إذا كان قد قال التشهد كما في صلاة الظهر قال التشهد ثم قام يتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يسلم، هذا فرض عليه أن يرجع ويتم ما فرض الله عز وجل عليه. ثاني أن يجب عليه أن يسجد السهو إسقاطا لهذه الزيادة. قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. وإن سلم من نقص، طبعا الدليل على هذا النوع الأول وهو الزيادة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الرباعية خمسا، فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قيل صليت خمسا، فسجد عليه الصلاة والسلام ثم قال إنما أنا بشر مثلكم الحديث، فدل هذا على مشروعية سجود الزيادة بعد السلام، أولا مشروعية سجود السهو، ثانيا مشروعيته للزيادة، ثالثا أن الزيادة تكون بعد السلام لا قبل السلام. ولحديث هذا الحديث الأول، الحديث الثاني حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي قام إلى جذع وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب القوم أن يكلموه فيهم أبو بكر وعمر، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، وفي بعض الروايات ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك، فسأل الصحابة فقالوا صدق ذو اليدين، فرجع فصلى ركعتين قال وأنبئت عن عمران أنه قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم، ثم سجد سجدتين بعدما سلم، فهذا صريح في أن الزيادة يكون سجودها بعد السلام، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر أن الزيادة ليست من جنس الصلاة وإنما هي خارجة عن الصلاة، فيناسب أن يكون سجودها بعد الصلاة لا أثناء الصلاة، وأما النقص فهو بخلاف ذلك. قال رحمه الله وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. إن سلم من نقص، نقص الواجبات قولية أو فعلية، نسي التكبير أو نسي التسميع أو نسي التحميد أو نسي الدعاء بين السجدتين ثم تذكر قبل أن يسلم، من نسي له صورتان، الصورة الأولى أن يتذكر قبل السلام والصورة الثانية أن يتذكر بعد السلام، فإن تذكر قبل السلام لزمه أن يسجد، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجلوس بين التشهد الأول سجد قبل السلام، فدل على أن الواجبات تجبر قبل السلام لا بعد السلام، وأن النقص متصل بالصلاة من جهة النظر، أن النقص متصل بالصلاة فينبغي أن يكون جبره قبل التسليم. قال رحمه الله وإن تذكر بعد السلام، طبعا هذا ما لا يمكن يعني تداركه يعني قبل السلام، فحينئذ هذا الذي بوسعه أن يرجع ويسلم، يرجع إلى سجود السهو بعد السلام في النقص على صورتين، إما أن يكون في مصلاه قبل أن يتحول صلى المغرب فنسي التسميع والتحميد وما تذكر إلا بعد السلام، يسجد بعد ما سلم واشتغل بالأذكار ثم تذكر أنه لم يسمع ولم يحمد، حينئذ يكبر ويسجد ويسلم. وإما أن يتذكر بعد قيامه من المصلى، فما دام أنه في المسجد شرع له أن يسجد سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالنقص بعدما قام من مصلاه فرجع إلى مصلاه وجبر، فالأصل أن الصلاة متصلة ببعضها، فلما جاءت السنة باستثناء صورته قائما عن موضع مصلاه والصورة داخل المسجد جعل جمهور العلماء أنه يتدارك ما دام داخل المسجد، فإذا تذكرت وأن داخل المسجد فلك شبه من هدي عليه الصلاة والسلام كما في قصة ذي اليدين، وعلى هذا يشرع لك أن تجبر على هذا الوجه ما دمت في المسجد، أما إذا خرج عن المسجد فلا، فإنه في هذه الحالة لا يمكن التدارك. ثم الذي في المسجد إما أن يفصل وإما أن لا يفصل، يعني إذا فصل كأن يفصل بصلاة، وإذا فصل بصلاة إما فريضة أو نافلة، بعض العلماء يرى أنه لا فصل سواء كان من جنس الصلوات أو من جنس الأذكار، ومنهم من قال أنه يتدارك ما لم يفصل، والسنة ليس فيها يعني الذين يقولون أنه لو فصل بصلاة مثلا صلى الظهر ونسي التسميع في صلاة الظهر ثم سبح وحمد وهلل وقال أذكر الصلاة ثم قام وجاء بالسنة الراتبة وتذكر بعد انتهاء من السنة الراتبة، فإن قلنا الفصل مؤثر سقطت سجدة السهو، وإن قلنا لا يؤثر فإنه يسجد سجدة السهو، والحقيقة لو سجد أفضل، لأنه أول شيء في أمر بالسجود، أمر بالسجود فالأصل أنه ملزم به، وفي استثناء من الشرع أن الفاصل بغير الصلاة كقيامه وتشبيكه بين أصابعه، بل تشبيك حتى من يعني في الصلاة، وقد فعل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يقطع به تدارك الصلاة والسجود، لم يكن فاصلا بينه وبين الصلاة أن يسجد لزيادته للتسليم الزائد، فدل على أنه لا يقطع حتى ولو صلى الراتبة، حتى ولو قال أذكار الصلاة البعدية. نعم. قال رحمه الله ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. نعم، لو فعل ما ليس من جنس الصلاة كما ذكرنا، كما لو رفع يده يحك جسمه أو رفع كتابا أو حرك شيئا. قال رحمه الله فإن كان كثيرا أبطلها. يستوي عمده وسهوه، كان كثيرا أبطلها، هذه الحركة في الصلاة، حركة في الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة فلا إشكال، والحركة لمصلحة الصلاة مثل أن يستر عورته، يتحرك حركة لإصلاح ثوبه لاستحكام الستر، ومن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام حينما لبس الرداء أثناء صلاته عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا إذا سدل مثل في الإحرام، منهي عن السدل في الصلاة وهو في الإحرام في الرداء مثل الإحرام، فلو صلى طبعا السنة أن يرمي ولا يسدل، أن هيئة لا تليق، الإنسان لو دخل على عظيم من عظماء الدنيا ما يدخل كاشفا صدره. وحديث بالمناسبة فتح النبي صلى الله عليه وسلم صدره، هذا ثابت في الحديث في نفس الرواية أنه فتح من أجل أن يرى خاتم النبوة على كتفه، أنه كان كزر الحجلة، ففيه معنى لا يوجد في غيره، وهذا من سنن العادات التي دل الدليل على اختصاصه بها. أما أن يأتي إنسان أمرد أو في فتنة ويفتح صدره ويقول سنة، ما يمكن هذا أبدا. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حال الكمال هي التغطية والستر، وامتن الله بالستر والزينة وجعله زينة للمسلم، فكيف هو واقف بين يدي ربه؟ فلو أنه أثناء الصلاة مثلا صلى فوضع طرف الرداء على كتفه، فلما سجد سقط صار سدل، وقد نهي عن السدل، فتحرك حركة لمصلحة الصلاة. أو مثلا سقطت السترة فأقامها، وقد أمر بالسترة، هذه لمصلحة الصلاة، هذه حركة لمصلحة الصلاة. وأيضا فيها إشارة الإمام للمأمومين قد فعلها صلى الله عليه وسلم، إذا كانت لمصلحة الصلاة إما أن تتصل بالمصلي وإما أن تكون لغيره، وإن كانت لغيره إما أن يتصل به في عبادة كالإمام مع المأمومين والمأمومين مع الإمام، كما قالوا لو أن إماما على كتفه نجاسة لا يراها، وتقدم المأموم من أجل أن يريه النجاسة أو يطلع عليها حتى يستخلف أو يأتي مكانه أو يبعده حتى يصلي مكانه، هذه لمصلحة الصلاة متصلة بالغير، لكنها مقصودة ومرادة، تكون في الواجبات وتكون تلافيا للمنهيات، هذه حركة لمصلحة الصلاة، ويشرع للمصلي أن يفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفعال لمصلحة الصلاة. النوع الثاني من الحركة دفع الضرر، هي ليست لمصلحة الصلاة، أن يدفع الضرر كأن يرى حية، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، لأنه مر عليه حية وقتلها في الصلاة بدون عمل كثير يخرج عن كونه مصلي صحت صلاته ولم يؤثر فيه ذلك. من أدلة ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح لما جاء الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار، قال فذعته وحتى سال لعابه على يدي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا دفاع عن النفس، فدافع عن نفسه أثناء الصلاة، لكن ليس لمصلحة الصلاة. وقد تكون غير مصلحة الصلاة، هذا لمصلحته هو، في تكون لمصلحة الغير كحمل الطفل. وفي الحقيقة عند التأمل من يلاحظ يجد أن السنة كلها تدور حول المحافظة على الصلاة، وأن هذه الأفعال كلها لو قال قائلنا لمصلحة الصلاة لصح قوله. فأنت الذي ذكره العلماء وإذا تأملته لو وجدته فقها يعود إلى هذا الأصل، أولا أن السنة قالت إن في الصلاة لشغلا، فدل عن أن المصلي لا يشتغل بغير الصلاة، فكل ما جاء من هذه السنة لو تأمل المتأمل لو وجده ينصب لإعانة المصلي على صلاته مثلا. أما ما فعله لصلاته فلا نتكلم فيه لأنه دال على هذا الأصل، لكن ما قيل إنه خارج عن الصلاة كفتحه الباب أثناء صلاته وحمله لأمامه، فإننا نقول ومقاتلته للشيطان فلا إشكال فيه، لأن فتح الباب القارئ سيقرأ عليك وسيشوش عليك في الصلاة، وفي هذا لو فتحت الباب سلمت من إزعاجه وسلمت من انشغال النفس بالانصراف لهذا القارئ. المرأة إذا حملت صبيها معها أو حملت طفلها سلمت من تشويش الشيطان، أن الولد خرج صار به شيء جاءه شيء، فهو مو يحمل عليه الصلاة، حمل لأن هناك من يحتاج لهذا الحمل تشريعا للأمة، فحمله لأن هناك جنس من المصلين كالمرأة بل حتى الرجل في بيته إذا غابت المرأة أو انشغلت هذا الطفل لو عبث سيشغله عن صلاته وسيشغل المرأة عن صلاته، فحمله حمل الطفل لكي تدفع مفسدة أعظم لتحقيق مصلحة الصلاة ذاتها. كذلك أيضا دعته للشيطان لأنه هو يصلي ولا يمكن الصلاة إلا باستبقاء النفس، فصار أصلا مستتبعا، فعند التأمل الحقيقة ينظر لأن جميع هذه السنة التي استدلوا بها لا تخرج عن كونه معينا المصلي على صلاته، والأشبه أن يبقى على الأصل الذي يمنع من فعل أي شيء غير الصلاة. إذا قلنا بقول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفعال صار في إشكال، الله تعالى يقول قوموا لله قانتين، فأمر بالسكون. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا. إذن كيف؟ قالوا نحمل هذه الأشياء على كونها يسيرة، فتح الباب ليس بمشكل، يعني حركته ليست كثيرة، حمل الطفل ليس بكثير ويحمله ويصلي يكمل صلاته. فمن هنا احتاجوا أن يفرقوا بين اليسير وبين الكثير، وجعلوه من سماحة الشريعة. أما على الأول فلا إشكال، إعمال للأصل وطرد للأصل، والفقه إبقاء الأصل على ما هو عليه. وعلى هذا لو كنت تصلي مثلا في النافلة وتحركت حركة يسيرة لإصلاح ثوب أو نحوه اغتفرت، لأن في حق الوارد لا تساوي شيئا. وهكذا لو أصلح رداءه أو أصلح عباءة أثناء الصلاة على الأصل المضطرد، لأن السنة اغتفرت ما هو في حكم هذا وما دونه وعليه، فلا يؤثر في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. فالمصنف يطرد الثاني وهو للجمهور ويقوي سماحة الشرع ويسره. نعم. قال رحمه الله: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. هذا نترك إن شاء الله إلى الغد بإذن الله عز وجل، ونأخذ سؤال أو سؤال إن شاء الله على الترتيب. سيكون إن شاء الله الغد في العمدة. البعض ما رأيكم يقترح أنه لو كانت الدروس مثلا تستمر الأسبوع الأول بعمدة الفقه مرة واحدة أو عمدة الأحكام مرة واحدة، ثم بعد ذلك الأسبوع الثاني يكون، يقول حتى يكون الذي بعد المغرب يتصل بما بعد العصر، أو نبقى على ما نحن عليه، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما رأيكم، نبقى ولا تغيرون؟ من يختار التغيير يرفع يده. أما السنة المشهورة هذا أمر راجع إليكم، يعتز برأيه يرفع، ما هي مشكلة ما شاء الله. والذي يرى البقاء خلاص، إذا نبقى على ما نحن. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لوالديك ولجميع المسلمين.